بعد ما حصلنا احتمال العقاب من الروايه بغير حكم الاصل. الذي يقول يجب دفع الضرر المحكمة اصدار الاتفاق والمطلوب فيها يجب ترك جميع الاطراف. هذا غيرات وتكوينات درس يجب من الان. قد انت تذكر وتقول اشكال ظريف اشكال ظريف لطيف. قد تذكر وتقول يا شيخنا هذا هو الذي يسمى بالتطوير بالعطاء. التطوير بالعطاء ليس لانهم انت بناءك تستدل بهم بحكم العقل يعني الذنب بحكم العقل ليس ولا اذا صار البناء عندهم بحكم العقل روايه بعد الاحتياج روايه ما لها داعي لانه بالتالي بلا إشكال كل طرف عامل من أريد أن أرتكبه احتمال العقاب ما موجود. احتمال العقاب موجود من دون خوف إلى رياضه. احتمال العقاب ماذا؟ يعني لا أهل الرياض ما كانت موجودة حديث الرياض ترد ما موجودة حديث إذا نهر رواية ما موجودة حزنه بالتالي هجة بسن الحكم العقل ولا من عدل المستقبل لأنزول كل طرف أريد أن أرتك به اسم رواية ما موجودة احتمال العقاب موجود ولا ما موجود موجود ليس أن تحدث في العقاب بلا دوام يتمشي أنزول أنزول العقاب شنو أحدث في العقاب بلا دوام وما دام عن الإجهار يأتيه العقل ما يحكم بصبح العقاب بعد لأنه بيانك وهذا الاحتمال العقاب إصلاح يصبح موجود لأن قاعدة صبح العقاب بلا بيان لا تجري. فإذا كان الاحتمال موجود يجي حكم العقل يقول يجب دفع العقاب المحكم. فهذا من الرواية الصيانة بها اللي تستفدني هذا حتى في التوريد الزائد عن ذات اليوم حقيقة اليوم حقيقة بلا خمسين. إذا صار البناء مرتكب حكم العقل فحكم العقل يمكن التمسك به بلا حاجة إلى رواية فليس تطول في الهزاسة مثل واحد يقول له عزنا كوين أو يقول من ياسر غير تمسك بحكم العقل كيف تقول الرواية اتمسك بها واظنها ماذا حكم العقل اظنها خطيب العطاء. الشيخ رحمة الله عليه يريد يجاوب الشيخ يريد يجاوب يريد تحريف الثالثة لان كان طريقه نتاطة الغرة انت غير الغرة ما تعرف ايش الغرة ما تريد يقول اذا ما تريد تتأتي ما اتمسك بالرواية وأظن منها حكم العقل. فقيل أذن إذا ردت أقول للموافقة القطعية شنو؟ واجب. من دون تمسك بالرواية فقط بحكم العقل. أقول للموافقة القطعية واجب ليش؟ العقل يحكم بذلك. لأن كل طرف في احتمال العقاب والعقل يقول يجب دفع احتمال العقاب. اذا غدت بالتجولة فيمكن لقاء الاثنين يقول لي شيخي انا عزيز مدبلين على انه يجب ترك كل الاطراف اجيب لك روايات تدل على ان بعض الاطراف يجوز ارتكابها. وإذا أتوا روايات الدول بعض الأطراف يجوز ارتكاب العقل يحسنه يتوصل أمام الله. يتوصل أمام الله. يقول أنا أقول يجب ترك كل الأطراف يجوزه. إذا الشارع ما جوزه. أنا العقل حكمي حكم معلق. حكمي يجب ترتيب كل معلق. إعلام المعلق. على عدم ترتيب الشارع ارتكاب بعض الأطراف وجعل البعض الآخر بدلا. أما إذا الشارع رخص البعض وجعل البعض الآخر بدل العقل يقول في امان الله بعد عمر وعمر. ما يمكن يقائد يجيني يقول لي انا اجيب لك روايه تدل على جواز ارتكاب بعض الاطراف. يا روايه يا روايه هاي اللي قراناها في الدرس السابق وما قبل الدرس السابق. مجمع اعمال السلطان وبعض الاجمال شنو الى اخره. كم روايه ماذا اقرين؟ فتلك الروايات لعله يتمسك بها لإثبات على أنه يجوز ارتكاب بعض الأطراف. إذا هذا التعليل أنا تدليل مثل أجيل من المنطقة القطعية بعد يومج أرفع يدي عن حكم الحقيقة. فلذلك أنا لأجل أن أتغلب معلومة على الروايات الذي يأتيني بها هذا الشخص أوقف أمام هذه الروايات هاي الرواية مالهم أقول لأتوا رواية جديد رواية أمهال بني أمية وغيرها. أقول لك صحيح رواية أمهال بني أمية شدد أنه بعض الأطراف يجوز ارتكابه، لكن أنا أجيب لك ماذا رواية معارضة لها تقف أمامها وتقول لا يجوز ارتكاب حتى الطرف الواحد. يا رواية اللي أجل هي هي هاي الرواية خبر التثبيت حينئذ يمكن أن أأتي به. فإذا اتضح أن فائدة الاستدلال بخبر التثبيت مع أنه بعد أكرر مع أن الاستدلال به لا يمكن إلا بعد ظني حكم العقل إليه القائد بوجود دفع العقاب المحتمل الضرر المحتمل. فما هي فائدة الاستدلال بخبر التثبيت مع أنه يحتاج إلى حكم العقل؟ فلنستدل بحكم العقل استدلالا بلا حاجة إلى خبر التثبيت. فلماذا عطلنا المفاتة وتمسكنا بقدر التثبيت مع فرض انه يحتاج الى حكم حقيقي ولم نتمسك من الاول بحكم الحقيقي ابتداء؟ السبب هو انه لو لم نتمسك بقدر التثبيت فيمكن لقائل ان يقول ان حكم العقل الذي يقول يجب ترسل الاطراف لان كان العقاب موجود فاتفاق من طرف هذا يوجد ماذا حاكم عليه. وما هي الروايات التي استدل بها فيما سبق القائد بجواز ارتكاب بعض الاطراف من رواية أمهال بني أمية ذلك؟ تلك تكون حاكم على حكم العقل لان العقل يحتوي جدا تكون اذا لم يجوز الشارع ارتكاب بعض وجعل الآخر بدل. فنحن لأجل أن نتغلب على كلامي وإشكالي وروايتي هذا الشخص استدلنا بخبر التثبيت المنظم إليه حكم العقل حتى يكون معارض لما للرواية التي هي يستدل بها. فإذا مات بالتعارض وهو مات يعني الرواية اللي يدري الرواية هذه بعد يلقى حينئذ ماذا حكم العقل بلا حاكم عليه. فيمكن حينئذ ان نتمسك به التفات ماذا جميل. لذلك يقول قد تسره بل نشوف هذا المطلق يطلع من العباره يا الله هذا مطلق هو شيء دقيق يجي من العباره يطلع يلا وفائده الاستدلال بمثل هذا الخبر. إذا في تشرح يكون أول تبين الإشكال شلون يجي الإشكال مو رأس أنت تبين الفائدة ما بي هذا فائدة تبين الفائدة ما بي فائدة. وفائدة الاستدلال بهذا الخبر معارضته وفائدة الجهة من هذا الخبر يعني يحتاج ماذا يكون هذا الخبر يا خبر يعني خبر التسليم أقول هو كان هاني يقول بمثل هذا الخبر مع شوية شوف شنو يصير تبسط بعد شوية سأنبه حتى بعد شوية يسوي الخبر يعني شنو خبر التثبيت الذي قبله كله على اي حال. وفائدة الاستدلال بمثل هذا الخبر مع ما يحتاج هذا الى حكم العقل. وما هي الفائدة من استدلال الخبر مع ما يحتاج الى حكم العقل؟ فإذا تبع حكم العقل ابتداء فلا حاجة الى الخبر. معارضته لما يطرد من الدليل على جواز ارتكاب احد المشتبهين مخيرا وجعل الاخر بدل عن الحرام الواقعي. معارضته هو من الهاء ترجع هذا خبر التكليف لما يفرض من الدليل على جواز ارتكاب احد المشتبهين. ما هو الدليل على جواز ارتكاب احد المشتبهين من الارتكاب والاخر بدل عن الحرام الواقعي؟ ياهو هي الذي تقدم قولا بالدليل وغيره. وهذا يصير معارض ايضا الى ذاك. معارضته لما يفرض من الدليل على جواز ارتكاب احد المشتبهين المخير وجعل الاخر بدل عن الحرام الواقعي. فإن مثل هذا الدليل لو فرض وجوده شبيه حاكم على الأدلة الدالة على الاجتناب عن عنيان محرم الواقع. يقول هذا الدليل لو فرض وجوده ياخذ هذا الدليل كله ثم اتبع العبارة ضمن. فإن هذا الدليل لو فرض وجوده لا دليل ما دليل إليه لو كان موجود ويقول واحد ارتكب الاخر بدل شو يصير؟ حاسب عيونه على يا دليل وهو الدليل الذي يقول اشتمل عن الخمر المنظر اليه ماذا حكم العقل؟ مثل دليلنا على وجود الاجتماد واضح اشتمل عن الخمر فنقول الخمر بردد هنا يحتمل هنا يحتمل فنقول ماذا حكم العقل؟ بس افضل يحتمل او اشتغال يقيني يتبع الفراغي يقيني هذا دليل الحرام الواقع المنظم إليه حكم العقل يصير بعد محكوم بمن؟ بدليل اللي يقول استكفى بالطرى فإن يتنظر الله يفرض وجوده حاكم على الأدلة الدالة على مثل عن عيون الحرام الواقع. ما هو الدليل؟ استلم على الخمس المنظم إليه حكم العقل بدفع الزمط أو استفهام يقين. لكنه شكل بغير فائدة يقول لا ارتنه لما محفوظ السلامة هلي اسم استثمر هذا الخبر خبر التثبيت يطير معارض ايضا ذات الدليل بعد ما تحاكم ما تحاكم علينا انا الدليل على حكم العقل المنظم ايضا الى اجتمع القانون. لكنه معارض بالاسم خبر التثبيت لكنه المهم تعرفون معارض بمثل خبر التثبيت وبالنبليين مراته يقول في جل الشيخ الأنصاري بخبر التثبيت بعد وضع النبليين نبليين قصر احنا هذي هذا شوف النبليين اول خبر اجتمع الحلال والحرام الثاني هذي اتركوا ما لا بأس من النبليين يقول لا تنزلي يصير المعارضات ماذا الذات الخبر اقول المناسب يذكر هذا النبوي ليس مناسب يذكر النبوي لأنه وإنسان لا بأس النبويان يكون معارضات علما ولي رواية أمان بل لكن الإشكال هو إنسان يجي فقط وفقط إشكال وإنسان يجي هو هذا الإشكال اللي غيرناه وليس أنت فقط خبر التكليف وعن في خبر التثبيت اللي محتاج إلى ظن حسن الحقل أن في النبوية ما كان الإشكال موجود فكان الإنسان ليس يذكره استقبل التثبيت طبيعي حتى هو يريد يقول الرجاء المعارض يصير والمعارض يصلح ماذا؟ خبر التثبيت وبعد لماذا؟ أظن لك إيه همات وياك لكن إذا صار بناء يذكر كل معارض حتى غير قدر التثبيت شلوش يذكر فقط النبيين يقول يقول لكن قدر التثبيت زعل ولكن النبويان أيضا زعل ورا النبويان مش إثم ورا النبويين أنت خبر الآخر ولا لا؟ روايتي أن الثاني والجبن في أرض المشركين في هذا الاسم مثلا وهذا ما في مثلا إذا صار بناء تذكر كل معارض يقف امام عمال بني اميه فاذكر كل ما ذكرته ليش تذكر بس النبويين او خبر التثبيت؟ إذا صار بناء السلك فقط ماذا؟ محط الإشكال ما يكون ماذا؟ يتوجه إليها إشكال وهو خبر التثبيت، فإنت فقط خبر التثبيت، يلتفت بعد ماذا؟ من هويين، التفت يا أخي إلى هذه النساء اللطيفة. لكنه معارض بمثل خبر التثبيت وضد نبويين. تعليق من التثبيت؟ بل مخصة بهما. يقول بل ممكن نقول أكثر. لا أكثر نقدر نقول. أنه بلي مدى عارضة فقط ويموت به عارضة بل نقدر نقول خبر التثبيت ماذا يستحي ويميت ويقتل ومن يقتل أبنان أيان بني ريانس أيان بني ويعني مدين جوة التكابي بعض يخصصه من يخصصه من يخصصه لأنه إذا قلنا رواية عنوان بني قرية شاملة للبدوية وللمحصورة الإيمان قال إذا اختلط الحرام بالحلال فما بعثه يعني قد ماذا في الشبهة المحصورة وفي الشبهة الشنو البدوية إذا بحيث البدوية هم دخلها فإذا على هذا الأثر الرواية ما خبر التثبيت والذي يقول من ارتكب الشبهات وقع في الطير مخصص علما لا الأخص خبر التثبيت يشمل فقط علما فقط علما يشمل الشبهة المحصورة مقرونة بالعلم الإجمالي يقول قد عند الشبهة فإنه يقول عند الشبهة خير من يقتحان ومن يستطيع الشبهة هارف وقع في المحرمات وهلف للحاج لا يعلم ومن يقتصف الشبهة محصورة يقول لازم فوضى احتياط لازم بينما مال عمال بني أمي يقول إذا اختلط الحلال والحرام فلا بأس يشمل المحصورة والبدوية نتيجة التخطيط شفتين راح خبر التثبيت شو يخرج من عمال بني أمية يخرج المحصورة ويبقى تحت ذاك فقط وفقط هذا تحت عمال بني أمية فقط الرجل يعني فقط في البدوية راح يصير لا بأس وفي المحصورة راح يصير يجب التوقف يعني المحصورة تبقى بالتخطيط تبقى تحتنا تحقق عند الشبه يعني يجب التوقف فالنتيجة راح يصير من تخطيط لذلك يقول قدس سره هذا التفت له جيدا لذلك بني يعني الشيخ مثل يذكر الكلام لكنه يعني ذات الدليل الذي استدل به صاحبنا وهو رواه عمر بن أمية معارض بنبي خبر التثبيت وبالنبي بل مخصص بهما يعني بل مو انه فقط معارضة يميثا ونرجع لحكم العقل بل نقدر نقول خبر التثبيت يضرب بني يضرب علمه يضرب بني عمال بني أمية ويقتله يعني يخصصه يخليه مختص عدولا فقط بالبدوية فالبدوية فقط يجوز الاعتقاد فيها بل مخصصا يعني بل مخصص يعني رأس عمال بني أمية لا تدلون وصر بجول بهما عمدين خبر التثبيت هنا لو فرض عمومه للشبهة الابتدائية عمومه عمال بني أمية لو فرض عام للشبهة الابتدائية إذا هم خاص بالشبهة المحصورة مش نتبه من الشبهة بعد راح يصير تفاوض بيناتهم تفاوض راح يصير تعارض لو فرض عمومه للشبهة البدوية حتى هي أكثر التعليق تكتب أقول ما تكون تحكي أقول وفرض أيضا اختصاص خبر التثبيت بالشبهة المحصورة أما إذا واحد راجع يناقش يقول شبهة معينة بنائي كما هو الشيخ نفسه يظهر من عند ماذا؟ كما هو الشيخ من عندهم يظهر انه عام. خبر التثليث علما للشبه الجذرية وللمحصورة لا ناسب وذات ما يشمل اثنين ناسب اهل القاس وعزه رحيته. لان خبر التثليث يشمل اثنين أما عندما يغنوا يشمل اثنين سنهم طبعا من قبل. فإذا تكتب أقول وفرض أيضا اختصاص خبر التثليث لا يفرض والأرض على المستحيل والله العالم هيكون بدون كل لو ترد اختصاص خبر التثليث دينا بالشبهة المحصورة كيف تنهي على المعظمة. اما اذا قلنا لا عام فما هو يظهر من شيخ انصاري هذا انه عام يظهر انه عام يعني هو في استدلال بخبر التثليث شلون استدل في كيفية الاستدلال بخبر التثليث شلون استدل قال يشمل البدوية فأثر الحرام شو أثر الحرام ينقل في النهاية يعني هذا يشمل البدوية أيضا يعني ما في يريد يقول يا أقل على أن هذا احتمال وجيه شمول ما قال البدوية وإذا كان للبدوية أيضا فإذا راح يكون تقاوم راح تبقى موحى. فلذلك هذا النص همات ماذا تنتظر تعليقات كل بيت يسجلها بشكل واضح. ضرب المخطط لهما لو ترضى عمومه للشبهة الجدهية وتكتب وفرض ايضا اختصاص خبر التثليث بالشبهة المحصورة حينئذ فتسلم تلك الادلة يا ادلة فتسلم تلك الادلة يعني الادلة التي يستدلون بها علينا على وجود الاجتماد عن جميع الاطراف وهي تنزل بحكم العقل يعني من خبر التثليث حكم العقل هنا انا اي منظم علما الى دليل الاستناد عن الحرام الواقعي ذات الدليل الاستنادي يسلم بعد لانه ما كان حاكم عليه قد مات بحمد الله بمن مات وبالمعارضه ومات بمن بالتقصير. فتامل لعله اشاره الى انه كان يتبين انه يمكن ان يقال انه خبر التثليث ايضا شامل علما للشبهة البدوية. الثاني ما يستفاد من اخبار كثيرة هاي ثاني علما شو حتى يصير ما ادري هواية ودقيق واحد ينتج ثاني علما للشيخ الانصار ايش قال؟ قال بل يمكن ان افترض وجهين هما كالدليل على وجود الاجتناب عن جميع الاضرار. الاول ياهو الاول اكبر. الثاني ياهو يقول يظهر الذي يراجع النصوص الشرعية يظهر له على انه بني من المرتكزات في الاذهان وجود الاجتماع عن جميع اطراف الشبه المحصور. هذا مفروغ عنه بين الشيعه مو بس الشيعه وسني. اذا واحد يطالع الاخبار يظهر عنده على انه هذا فرد امر مفروغ عنه يعني قاعده مسلمه مثل واحد قاعد واحد يشايف فيه شلون؟ واحد قاعد يريد يناقش فيه كذلك يجيب الاشياء عن جميع الاطراف هذا يظهر من خلال الروايات انه امر مسلم ومفروغ عنه. وين يفهم؟ مثلا في صحيحة زرارة الثالثة في باب الاستصحاب يذكروها شو يقول له؟ يقول له انا ادري عبايتي او ثوبي اصابها ترى الطرف ليه؟ بس مفاتح عبايتي انا ادري على انه ترى الطرف اصابه طرف الجواهي ادري اصابها الزب لكن بني لكن شوف هنا عايز البس نظار هيئة عايز يشوف الدم يعني هذا الانسان ايش ترى يسوي؟ يقول يفتش ما يمشي في اثناء انا ايش اسوي؟ الايمان الجنة قال تقصد الناحية التي تعلم انه قد اصابتها النجاسة حتى تكون على يقين من الطهارة. انت شو تتيقن بالنجاسة؟ فيكون تتيقن دينا بالطهارة. يقين بالطهارة شلون يصير؟ يصير بان اغسل جميع الطرف تحتاني تحتاني مثلا أصابك جميعا اسم أصابك شو مولاني حتى تفوق الآية يعني الإمام يريد يقول سلام الله عليه اشتغال اليقينية السبعي تفسير ما يصير ما يصير يقول ولا يريد يصير ما تغسلتم بالنجاسة فيكون تتلقن أنه ماذا بالطهارة حتى تكون على يقين من الطهارة أو بطهارة تلك الناحية فيظهر على أن هذا من الأمور المسلمة أصلا لذلك الإمام جعل تعليل ذكرك من الأمور المسلمة أن الإنسان لا يتلقن لشيء بالتفريق بالنجاسة يكون يفرق من شيء يقينها وتفريق الدم السموسي بأن أترك جميعا في مثال الأواني في مثال الأواني تفريق الدم السموسي بترك جميع الأطراف إذا الخلاصة يظهر من خلال مراجعة الرواد أن الدين الشيعة في أزمانهم هذا صار الأمر ماذا؟ مرتكب مثلث صاحب الحدوث وحدث بحكاية أكبر بعد قال أصلا هاي القاعدة ثابتة بالاستقراء تدري يعني شنو ثابتة بالاستقراء معنى العبارة يعني شنو ثابتة بالاستقراء يعني وجود الاجتماع عن جميع الأطراف أصلا هذا في كل مورد مورد هو ثابت بالدليل الخاص يعني إذا كان هناك ماذا بناءً أحدهما نجس وهنا ثبت وجود الاجتماع عنه برواية يغريقهما ويتماع يغريقهما ماذا ويتيمم مثلا ثوبين أحدهما ماذا نجس أبو رواية إمام الجاهل أنه هذا يكون يصلب باثنين لأن حتى يتلقن أنه صلبين بالتالي بالثوب الطاهر وبعد فرد نور الثالث يبقى هنده رواية نور الرابع هنده جميع الموارد ثبت فيها وجود الموافقة القطعية من يابا ثبت فيها وجود الاجتناب عن جميع الأفراد من يابا دون باب أنه هذا يظهر من المسلمات عند الشيعة من الأخبار لا سأفرد من المسلمات عند الشيعة أقول أهلا إذا أريد نستقري كل مورد مورد نشوف أتري دليل يدل عليها على أنه يجب فيه ترد جميع الأطراف بس على حساية أخذتها على الشيخ البحراني رحمة الله عليه نعم عدت تجيب نور دين نعم قضية شنو يغرقهما ويتهمهم أو إذا عدنا للثوب يعني معناها صار استقراء أي شنو استقراء مرضوني استقراء معناه ماذا يكون في كل الموارد ماذا موجود وإن تفرق هذا أمور زي ما تفرق هذا في كل ما فدعوة الاستقراء مشكلة مشكلة هاي دعوة الاستقراء هي أحسن أن يقول على أنه ماذا كلها يظهر من خلال الأخبار على أن هذه القاعدة ماذا مسلمة مثل ما ذكرت لك رواية نارسها الزرارة هذه الروايات بقية ما دام كلها ما دام الخلاف في الغبارة ما تداعي إلى يقول قدس سورة الثاني الوجه الثاني لوجود الاجتماع عن جميع الأطراف المستفاد من أخبار كثيرة من كون الاجتماع عن كل واحد من المشتبهين أمرا مسلما مفروضا عنه بين الأئمة والشيعة بل العامة أيضا بل استدل صاحب الحدائق على أصل القاعدة يعني يجب الاجتماع عن الجميع باستقراء مواردها في الشريعة لكن الانطاق وجم غلوب ذلك حدا يمكن الاعتماد عليه مستقلا نعتمد على الاستقراء مستقلا بلا ضم حكم العقيد استقالتنا استقراء اليقيني فقط بالاستقراء بتطبع هذا رواية مجلة في مورد موردين ثلاثة أربعة يجيكم موارد شبه المحصورة وإن كان ما يستشم منها قولا أو فعلا أو تقريرا من الروايات كثيرة أو كثير وإن كان ما يستشم ما يستشم ما تعني يستشم له ما يستشم وإن كان الذي يستشم وإن كان ما يستشم منها من الروايات وإن كان ما يستشم منها يعني التشل ياخذ يعني قاعدة أكل قاعدة يعني وإن كان ما يستشم وهو أصل قاعدة ما يستشم من الروايات قيلا أو جعلا من الروايات كثير نحن الروايات يستشم منها أصل قاعدة لكن كعملية استقراء في تبدو في كل مورد يقول أنه أصل رواية العلاوي في الإشاء عند معظم هذا ما يجب أن يستشم لذلك يجب أن بعض الروايات يظهر منها الاستشماع أنه ماذا أصل قاعدة مفروغ عنه مثل ما طرح الجلالة فإنه يستشم من قبل الإهرام من قوله سلام الله عليه تغسل الناحية التي تعلم أنه أصابها الدم حتى تكون على يقين من الطهر من هذا التعليم يستشعر يفروق عنه أن الاشتغال يقين يسعى ثلاغ يقين ما دام تفيقا بالنجل تفيقا بالطهارة خير على أي حال من يعرف الأكتب لك الرواية اللي يستشعر منها هاي من هذا المسلم بين الشيعة ما وردت الماء أين المشتبهين شو ورد يفرقونها ومجمع جلت موثقة صناعة وإن كان الذي يستشم من الروايات قولا أو فعلا كثيرا بس الذي يستشم ياخذ يستشم من الروايات المقصود الحافظ ماذا اتبع شره يقول منه ما ورد في الماعين المشتبهين ورد انه يفرقهما ويتهم خصوصا مع فتوى الاصحاب بلا خلاف بينهم على وجوب الاجتناب عن استعمالهما مطلقا يعني هذا في الروايات دلت روايات دلت على انه يفرقهما حتى الواحد ما تقدر تستخدم مو بس روايات اصحابا ما قال له شيء أصحابهم أكثر وأكثر الروايات وأنا على أنه يجب الاجتناب عن استعمالهم استعمال إناء مطلقة مطلقة يعني شو يجب أشياء عن استعمال مطلقة يعني بأجمعهما أو بعضهما لا تقدر تفضل تستعمل كل إناء في هذين الإناء ولا من بعض الماء ولو ماذا شق مصري ومنها ما ورد في الصلاة التوبين المشتبهين إذا بالتهاور على أنه إذا أحد التوبين كان نفس يمكن شيء سوي إنهام الجال سلام الله عليه يصلي في كل التوبين وعن ما صلاة الظهر كان شرط لا يكون أصلي هذا يصير ممكن ولا بس هو الظهر الظهر يصير العصر فيما في التوبين آخرين من كده هو راح يصير فهذا يدل على أنه ماذا احتياط لازم موافقة القطعية لازم ومنها ما ورد في وجود غسل الثوب من الناحية التي يعلم بإصابة بعضها للنجاسة بعض الناحية للنجاسة معللا بقوله صلى الله عليه وسلم حتى يكون على يقين من طهارته هذا التعليل شيده هذا التعليل شيده يدل على أن الموافقة القطعية لازم بعد الاشتغال بعد العلم بالاشتغال يقين بعد ما اقدر انا اجري ماذا اصلا اذا كان الموافقه القطعيه ليست ملازمه كان يمكن ايش اسوي؟ اجري اصل طهاره البعض يعني ترد مكان من ناحيه اغسل والبعض الاخر اقول ان شاء الله طاهر اجري اصلا الطهاره لكن الامام يظهر على انه يرشده اصل الطهاره ما يجري لان اصل الطهاره هنا معارض بما باصل الطهاره فينا في ذلك الموضع الاخر يعني انت تريد مكان تتغسل في المكان ما تتغسل في المكان الذي ما تريد تغسل وتدري به اصل الطهارة ما تريد تقول معارض باصل الطهارة في المكان الذي معارضة تحصل بعد العلم اجمالي فاذا المعارضة تحصل فلا بد من الموافقة القطعية وغسل الجميع الجميع تلك الناحية لذلك تقول فإن وجود تحصيل اليقين بالطهارة على ما يستفاد من التعليل يعني فهم التعليل حتى تكون على يقين من طهارته يستفاد وجود تحصيل اليقين بالطهارة يدل على عدم جريان إصالة الطهارة بعد العلم بالنجاسة قلت الطهارة بعد ما يمكن أجل ولو في قسم من تلك الناحية بأن تتم غزل وتتم بأبي أبو الطهر هذا مشكلة ما دام عندك علم الجهنم المعارضة وعن الأصول. وهو الذي بنينا عليه وجوب الاحتياط والشبهة محصورة ونجي احنا بنينا عليه وجوب الاحتياط والجنية والموافقة القطعية دليلنا في الإسلام دليلنا على وجوب الموافقة القطعية واجتناب جميع الأطراف فيه جميع بعض العلم الإجمالي تتعارض ماذا؟ الأصول وعن العلم الإجمالي يمنع من جريان الأصل في بعض الأطراف لأن ذو معارضة هذا الذي يظهر المراد الزور الذي احنا بنينا عليه وهو الذي بنينا عليه وهو هو يعني مانعية العلم الإجمالي عن إجراء الأصول لأجل المعارضة هو الذي بنينا عليه وجود احتياط الشبهة المحصورة يعني بعبارة أخرى أعطى تفسير وعدم جواز الرجوع فيها عن الشبهة المحصورة إلى إصالة الحيل ولو في بعض الأطراف ما دام تجي إصالة الحيل أي إصالة الطهارة فإنه لو جرى إصالة الطهارة يولى إصالة الحيل فيه إصالة الطهارة إذا كان الشك في النجاسة إصالة الحيل إذا كان الشك في الحرز وبلوا ولم يكن من أحكام هاي بعد زائد الطهارة والصلاة في بعض المشتبهين هذا فإنه لو جرى إصالة الطهارة والحيل طبيعي في بعض الأطراف لو جرت لم يكن للأحكام المذكورة وجه يا أحكام المذكورة أن الإمام يقول لك تقسم جميع الناحية أو يقول لك يكون مسلط التوزيع أو تفريق كلا إلى أن ما تفرعي فرد إناء أجري أسى الطهارة فرد إناء ماذا؟ أريق ولا وجه ماذا؟ ولا للتعليل في الحكم الأخير بوجود تحصيل اليقين في الطهارة بعد اليقين فيها بالنجاسة هذا ما لا وجود كان مناسب الإمام فيه قال مو لازم تحط اليقين فيه في الطهارة اغسل فرد مكان وفرد مكان اجري فيه ماذا؟ أسى الطهارة لكن يتبين العلم الإجمالي يمنع النية من جرائم أصول لذلك الإمام ما دل هيك شيء يكون أصلا ويكفيك أن يفصل مكانه في جرأة الطهارة في مكانه ولم يكن ولا للتعليل لم يكن للأحكام المذكورة ولا للتعليل هذا ولا للتعليل عطف عليه من على قولنا من الأحكام يعني ولم يكن للتعليل لا تعليل حتى تكون على يقين من الطهارة في الحكم الأخير أقول المناسب ماذا شيء بوجود الحكم الأخير شوية العبارة نتيجة مناسب شيء ولا لتعليل الحكم في الأخير وهي لطيفة العبارة ولا لتعليل الحكم في من؟ في الأخير يعني في الخبر الأخير وهي العبارة تصير ماذا؟ نطيفة بوجود تحصيل لا وجود تعليل بوجود تحصيل يقين بالطهارة بعد اليقين بالنجاسة أنا أي حال ومنها ما دل على بيع ومن جلة الأخبار الذي يدل على وجود الموافقة القطعية وعدم جواز ارتكاب حتى طرف واحد أنه يوليك اختلطت بالمذكى يفترض على أنه ذبحت ماذا؟ أغنام متعددة وفرد واحد من الأغنام كان ميتة واختلط الميتة بينا بالمذكى شو سوي احنا؟ شو سوي ثاني؟ لاحظت عليه الإمام؟ الإمام سلام الله عليه قال بعه من أهل الكتاب يعني من يستحل خب يجب الاستفلال شلون هنا في الرواية من بين الموافقة القطعية ما كانت لازمة يعني كانت الأصول ممكن تجد في بعض الأطراف فإن ماذا؟ يجري أصل الحيل في بعض الأطراف والبقيعة ما تجد ناسلة ونبقى فرد واحد اللي هو قدر الميسر ما نجد بيع إصالة الحيل مناسب نفسي بعض الناس ليس بعض الناس إنه ما جوز هيك شيء قال على أنه الأصل ولا واحد في الدفاع لا ما يجب أن لا تفرق لا جب بالشارع بيعه منين من أهل الكتاب الذي يستحلون ماذا هذا هذا يدل على أن جميع الأطراف يجب اجتناب بس أنت قد حضر الجنابة تقول شيخ معجبا الإشكال تغير عنه شو هو أنه إحنا قرينا أول المكاسب محرمة يشكرنا من جنة ما يحرم بيع ماذا؟ الميت فشلون الإمام يقول على أنه بيع الميت الميت ما يجوز بيعها فاذا هذا مضعف ناحيتين هالرواية فيكون مطرحها هاي الرواية أفل لا تجيبها يا شيخنا الأنصاري ولا تتمسك بها يعني يقول الحسجان بمضمونها يقول على جواز باعل هاي تنقل لك أوه أنت تستاهل همات شوية يقول يعني الإمام قصد مثل بحنا يعني البيع زائر الأمور التي مثلا بل يمكن بيعها مثلا شنو ما لا تحله الحياة دوب سعار او دلي من هذا القبيل هيك معايا ماذا المقصود او ان المقصود ماذا يعني بحي يعني المقصود ماذا بعنيتك تكون ذات القسم الذي ردك مثلا هكذا او كلش كلش انت ماذا اهم يعنينا على استنقاذ المال هاي يصير الملكي هذا اذا كان حاجة طبيعي يعني من اهل الجبل اموال ما نحترم اجر ابوك اصلا من عنده لكن إذا أبوك يضربني يسمي كذا يشتكي علي إلى آخره فهاي طريقة علمة للاستنقاذ لعله الإمام يشبعه بهذا يا حسن بجواز بيع من هذا الناحية فالأمر سهل من هاي الناحية بعد نفس وقت هواية لذلك ومنها ما دل على بيع الذبائح المختلط ميتها بمزكاها يبيع من أهل الكفاح بناء فخلص تقريبا الكفاح شو على انه لو كان اصل حليه في بعض الاضراب ما كان ينتزع الامام يدفعها من اهل الكتاب وكم انا اكل قسم من عدل بقيه ماذا؟ معك بقيه وهذا اختار الميت هذا تقريبا اتفاق واضح لكن الامام الشيخ عبد ما ذكر لكن يريد يدفع الاشكال الجانب الذي استفسرته وهو انه هذا الواجب على الواجب عن ميته يقول بناء على حملها على ما لا يخالف عموماتي حرمة بيع الميت تلك العمومات اللي يقول ما يجب بيع الميت يكون لك الرواية بشكل اللي ما تخالف تلك العمومات وشو بأن يقصد بيع المذكى خاصة هل يقصد يهدش أو ما لا تحله الحياة من الميت وهذا محمد على هذا نقول الرواية جيدة جدا من هذا أي بالوجه اللي بيعانا السبت لو كان وجيها والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.